لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم نفس واحده وخلق منها زوجها فبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد أيها الإخوة الأعزاء نتابع معا شرح الأسماء الحسنى لله عز وجل ونحاول أن نحصل ما استطعنا أو ما وجدناه من الفوائد في كتب السلف الصالح وبخاصة في كتب شيخي الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله رحمة واسعة وجزاهما عنا خير الجزاء وهذا الأمر يحتاج إلى بذل مجهود يعني هذه الدروس ليست كدروس السيرة أو ليست ككتاب الرقاق مثلا أو ليست كالموعظة الشريعة بل هذه الدروس تحتاج إلى الصبر والمثابرة وبذل الجهد بضم الجيم وإلا فلا فائدة حتى رأيت ابن القيم سوف يقول فإن وجدت قلبا عاقلا ولسانا قائلا ومحلا قابلا فاشرح الاسماء الحسنى فهذا الامر يعني يحتاج الى جهد الانسان عندما يجد الناس يتناقصون يصاب بحزن شديد ويتاكد عندي ثواب الصوره يتاكد عندي ثواب الصوره ورجاءة اهل الزمان نحن نعلم ان الله عز وجل له سنن وهو تعمل فينا الان من سنن الله عز وجل كما جاء في سوره التوبه الا تنكروا يعذبكم عذابا اليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضرونه شيئا هذه سنه هل الان نحن نجاهد هل نحن في نفير الآن؟ هل الأمة الآن في نفير؟ أم الأمة استهان وفي التجمد؟ الأمة كرامتها في الحضور. إذا صدق عليها قول ربنا: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. وبين الحديث أن هذا العذاب لن يرفع حتى ترجعوا إلى دينكم أو حتى تراجعوا دينكم. فإذا لم نرجع إلى ديننا فإن العذاب لم يرفع. كوسوفا، بوسنة الهرسك، ليبيريا، جزر من دنان، طاجكستان، تركستان، فلسطين، البلاد الإسلامية، البلاد العربية، أكثر مواطن الأرض والمسلمون فيها يعتدون ويذلون ويهانون. فالحل ما من حل إلا أن نرجع إلى الدين. فإن لم نرجع إلى الدين يعني تورم القفا من الضرب ها قتل المسلمين تورم من كثر الضرب من كثرة العذاب والإهانة، فمع ذلك لم يتوقف الضرب. لماذا؟ حتى يرجع بسيط. والذي نراه من رداءة أهل الجنون أنهم لا يرجعون إلى الدين. الناس في الهجان والجوار أمام الإعلام والتعليم والثقافة، أمام معاول الهجم الرهيبة. إذا الناس في الهجان دائما في تناقض من ناحية الدين، ناس في إدبار. أبو الحل خلاص يبقى الحل أكمل الآية، هو واجب الدين قوما غيره ويستجد. طبعا لما ضر الله سوءا فلما قائل الله تعالى وعز وجل يعني لن يهلك المسلمين ولن يستمر في تحمل المسلمين هكذا وغزالهم من عذاب ان يد السماء راجع يوما، فلا بد للسماء ان يعود وان يحكم الارض. نقول له وهل هذا يكون بالضروره ان ينصر ابنه الله دينه؟ ان الله قادر على ان ينصر ابنه ولو بالرجل الفاجر. فهتقول له لا مش هنضر ربنا سواء كما تعالى. فيستبدل القوم غيركم. هو دلنا هذا هو الذي اراه. والله تعالى اعلم. اسال الله تعالى ان تكون رؤوس وهذه خاطئه. كان هذا هو الذي اراه. فبروسنا عن الاسماء الحسنى تحتاج الى الجهد. هو الصبر. هو المثابره. هي اول دروس بتلقى. من مش اول دروس. واسماء رب العالمين وبحقها. نحاول ان نبذل وان كان هو جهدا مقيما. لكن هو ده هذا الذي نجد في بطون الكتب. فالله تعالى المستعان. توقفنا عند اول سوره غافر. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم. تنذير من الكتاب من الله العزيز العليم. غافر الذنب. وقابل التوب. شديد العقاب. ذي الطول. لا اله الا هو. اليه المصير. واخذنا هذه الآيات على أنها مثال عجيب في الاستدلال بأسماء الله تعالى وصفاته على المطالب العالية. الإنسان له مطالب كثيرة جدا، منها الطعام والشراب، ومنها الملبس والمنفع، ومنها تخزين المال. من المطالب العالية كان ثلاثة، ألا وهي النبوات، يعني في رسول من عند الله عز وجل، معاك في لقاء الله سبحانه وتعالى، والتوحيد هي الوسيله التي خلقنا من اجلها ليعبدون، يعني يوحدون، وما يترتب على ذلك من الحساب والجزاء. اذا هذه الايات من سوره غافر مثال واضح جدا لهذه القاعده، ان اسماء الله تعالى تدل على اي شيء، على هذه المطالب العاليه. تنزيل الكتاب هذا يدل على النبوات والشرائع من عند الله عز وجل. ثم لا اله الا الله هذا التوحيد، اليه المصير، هذا هو المعاد. ثم وجدنا هنا الحرف العاطف بين غافر الذنب وقابل التوبه، ولم نجده بين العزيز العليم وبين قابل التوبه شديد العقاب ذي الطول لا اله الا هو اليه المصير. لم نجد العاطفة هنا. العاطفة هو حرف العطف الواو مثلا. يعني غافر الذنب والواو ده اسمه العاطف. أو حرف العطف. وحروف العطف كثيرة. لما لم نجد حرف العطف هنا إلا في غافر الذنب وقابل التوبة. هناك موضع آخر في كتاب الله عز وجل. هو الأول والآخر والظاهر والباطن. وده الحرف العطف موجود هنا فقط. ثم موجود في عطف الجمل الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي يبقى فيه الواو والذي والذي والذي. هناك آيات أخرى بغير هذا العاطف الذي الذي الذي الذي بغير الواو. فحسن إذا أن نبذل الجهد في التعرف على هذه القاعدة. حرف العطف ده متى ورد ومتى لا ورد؟ وهي دي أشياء ربنا، وهي دي أسرار القرآن العظيم. تحتاج الى جهد والى تفريغ للذهن عشان الذهن يشرب. نشوف المعلومات العاليه جدا دي اسرار كتاب ربنا سبحانه وتعالى. فوجدت موضعين في بديع الفوائد ابن القيم. موضعين عمودين في هذه القضيه القديم حرف العرب متى يذكر ومتى يسقط. يعني متى يستغنى عن ذكره. فوجدنا هاتين القاعدتين او وجدنا هذان الموضعين فلا بد ان نستوعبهما ان شاء الله تعالى. فاما المرور يعني نشرح الاسماء ونستمر ثم ينتهي الامر كما بدانا. يعني انا سالت الناس الان هل اعيد دروس الاسماء والحسنى التي القيتها على هذا المنبر الان؟ مش عارف كل حلك والامان. هل هذا يرضي ربنا عز وجل؟ يستمر كده واحد يشرح في اسماء الله والكل يسمع اذا انتهينا نشرح ثاني. فامال ماذا حصلت؟ ماذا كنتم تعملون؟ ما الأنشطة بيقول الدروس التي أخذت منها أين ذهبت؟ لأسماء ربنا. فأنت خلقت من أجلها أصلا. لا من شيء في الدين ولا في الدنيا إلا هو ولا في الآخرة إلا هو أثر أو مقتضب أو حكم لأسماء الله عز وجل. يعني بنذكر الجديد يعني في هذه الدروس لا أعيد فيها ما سبق بيانه هنا في هذا المسجد. وإنما نأخذ الجديد منها إن شاء الله. فحرص العطف هذا عندما يراد تعداد الصفات تقول فلان فقيه وشاعر وكاتب مثلا يعني او تقول فلان فقيه شاعر كاتب واحد يساع حرف العطف والثانية مثلا حرف العطف ما الفرق؟ خلي بالك في فرق عشان الفرق هنا متى يغتر العاطف بين اسماء الله عز وجل ومتى يستغنى عنه. مثلا تقول فلان هو الخطيب والفقيه والمهندس والكاتب والقاضي. خلي بالك ومرة اخرى تقول فلان الخطيب القاضي الفقيه الكاتب المهندس من غير الواو. ومتى تذكر الواو ومتى نسقط هذا الحرف العاطف؟ طبعا في كتاب له امثله كثيره. يقول تعالى التائبون العابدون لم يقل واه الحامدون ولم يقل واه السائحون ولم يقل واه برضه كل ده اسقط حرف العاطف. الراكعون الساجدون قال كل من غير حرف العاطف قال امرنا بالمعروف وبعدين و اهل في حرف العطلون ينهون عن المنكر والحافظون لحدود الله لماذا؟ وقعد عبدنا جدا نتجاوزها وندخل في سبيل تعالى الحليم ولا نذكرها؟ هذا عايز مجهود عايز اذهان عايز واحد يكون مصحصح تماما باسرار الكتاب ده كلام يقول ده في الذروه ذروه العلم هنا ما ينفعش ان احنا نكون قاعدين نايمين او قاعدين نضاع وقت او منتظر انك تقول شيء في السيره فقعد مبسوط كده لا ده لازم تبذل تعصر المخ كما يقال لازم تصحصح معانا ان هو ده اصل كلام الله عز وجل. وان كده كتبت عسى ربه ان طلقكن ان يبدله اجازا خيرا منكن مسلمات ايه؟ ومؤمنات ولا من غير واو؟ طب ليه؟ مؤمنات ها؟ ها؟ قانتات ها؟ فائدات ها؟ عابدات فائحات كل ده من غير واو سيدات ها نعمل هنا العرف العرف هو قبلها ما فيش عرف العرف دايما السقف واضح جدا يعني انت تستدل به متى يذكر الحرف العاطف ومتى يستغنى عن ذكره يعني السقف واضح جدا لان طبعا لا يمكن ان تستمع شيء بذكر في ايه امراه واحده اما ان تكون سيئا واما ان تكون ذكرا هو انا بقى عشان المغايره يعني سيدات وايه ومؤمنة أو تبقى مسلمة ومؤمنة وسائدة عبوها هي ونفس المرأة ولا لا؟ في الكلام مؤمنة سيدات تبقى واضحة وواضحة يعني مع كنا عايزين نغاير الإذان والإعلام بالمغايرة نبقى نذكر حرف الإيه؟ العطف. فهناخد الأول هذا الموطن أو ذكره ابن القيم وهو في بدائع الفوائد في الجزء الثالث وعندي صفحة 51. هما كانوا بيتكلموا عن حاجة اسمها واو الثمانية. ايه الحاجة اللي في لحظة دي؟ ما يتعلقش بينك الكلام ده بس انت عشان كده عارف الزهد القول ده ربنا بيخلي على لسانه، يعني يجعل على لسانه حل للمعضلات والمشكلات. ايه هو الثمانية؟ قاعد يعد الكلمات كذا كذا، وفي الاخر الثمانية ذكر الواو. طب ايه الحكمة؟ هل قلت قادر تقول ايه الثمانية؟ فقال ايه الثمانية؟ وجدوها في غير الموضع فقال ايه الثمانية؟ منين اللي فهم ايه الثمانية دي؟ لان اذا ربنا سبحانه وتعالى حدد الثمانية الصفات لابد ان يدخل الحرف العاطف قبل الثامن، صفة الوصف الثامن، وقال كده ايه الثمانية؟ طبعا ده ما هيش ايه الثمانية ولا حاجة. فاسمع بقى ابن القيم ماذا يقول؟ الكلام على واو الثمانية قولهم ان الواو تأتي للثمانية ليس عليه دليل مستقيم. ده كلام ابن القيم ليس عليه دليل، يعني ايه؟ ان هؤلاء كلامهم ليس عليه دليل مستقيم. وقد ذكروا ذلك في مواضع فلنتكلم عليها واحدا واحدا. الموضع الاول قوله تعالى التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون السجدون الله وانا هنا منه. طيب فقيل هو لسه ابن القيم ما قالش، صحيح لك الكلام ده ضعيف بس ما قاله كده فما تتلخبطش، بس تعرف بس يعني ايه ازاي ابن القيم بيجيب لك الاقوال زي ربنا بيفتح عليه. ازاي ان هذه الفتوحات نحن ملزمين ببذل الجهد بضم الجيم يعني اقصى ما عندك. ما تعيش منتظر مني اني اقول لك رفائق ومعايا الصواب عين منفرد. شوف الكلام ده هنا ده. او نعم اسماء الله كلها رفائق. يمكن نجد وقتا في اخر الدرس ان شاء الله ونذكر الشيء من اسمه تعالى الحليم. ما انا حضرت على كل حال يعني. انا حضرت منه الشيء الكثير ان شاء الله. انما ساعتها في رفائق وستعلم. بس رفائق دي رفائق مبنية على جهد. مبنية على جد الجهد والتعرف على رب العالمين عز وجل. وربنا يفتح علينا بالاسماء ليه؟ هل نستحق يعني؟ هل نستحق ان يفتح الله علينا في اسمائه وتعالى وصفاته؟ بهذه الفتوحات العظيمة التي فتح بها على ابن تيمية ابن القيم تحتاج الى براعة والى تقرب الى الله عز وجل. فهم على الاقيل الواو في وما هنا ام المنطق الواو الثمانية في مجيئها بعد استيفاء الاوصاف الايه؟ سبعة ودي تبقى الثامنة. وذكر في الآية وجوها أخرى غير الواو الثمانية، منها أن هذا من التفنن في الكلام أن يعطف بعضه ويترك إيه؟ عطف بعضه من لقي ختمة كده على معنى هل ده كلام ربنا؟ فعش. ومنها أن الصفات التي قبل هاتين الصفتين صفات لازمة متعلقة بالعامل، وهاتان الصفتان متعديتان والأمر المعروف والنهي عن الإيه؟ عن المنكر تأمر غيرك وتنهي غيرك، انما الثاني التائب والعابد الحامد واسمك الشخص صفه لازمه يعني. كل ده كلام متعلقتان بغيره فقطعتا عما قبلهما لو الامر المعروف والنهي عن المنكر. طب ما قالش والامرون المعروف ليه؟ لماذا قال الامرون غير واو؟ لو كان الكلام ده صح. فمنها ان المراد الاقوال التي قيلت يعني ان المراد التنبيه على ان الموصوفين بالصفات المتقدمه هم الامر المعروف والنهي عن المنكر، وكل هذه الاجوبه غير سديده. هكذا يقول ابن القيم. واحسن ما يقال فيها اسمع على احسن ما يقال، هذا العز وجل بيقدر يصحصح معايا. واحسن ما يقال فيها ان الصفات اذا ذكرت في مقام استعداد هل تعدد صفات لربنا سبحانه وتعالى او حتى المخلوق اي مخلوق حتى لو كان جمادا فتذكر له صفات متعدده. خلي بالك فتارة يتوسط بينها حرف العطف كل و اسود و رصاصي و في كذا و خشب و حرف العطف. متى يتوسط بينها حرف العطف؟ لتغايرها في نفسها، يعني الصفه دي غير الصفه دي. طالما في مغايره يجيئك بايه؟ بالواو. اذا انا بحدد الصفات حتى خمس صفات سبع صفات عشر صفات واخد بالك ممكن اقول الواو ممكن تسقط الواو. متى نذكر الحرف العاطف؟ ها اذا كان يراد ايه؟ الصفه دي تغير الصفه دي ده غير ده واخد بالك؟ اللي هو الاول والاخر الصفه دي غير دي خالص. طب لتغايرها في نفسها وللايذان بان المراد ذكر كل صفة بمفردها. اقول لك هو الجميل خلاص عايز من هو الجميل كل ايه؟ والكريم. يعني خلي بالك عارف انه جميل طيب اعرف ايه كمان؟ والكريم. وعايز تقول ايه؟ والطويل. انا صفة ثالثة كمان ايه؟ والذكي جدا. وصفة رقوة. وذكي الواو معناه ان الصفة دي تغير ايه؟ الصفة دي وإيه كمان وإن المراد ذكر الجميل وبس. وبعدين كأنك توقفت على الكلام الست وبعد ذلك هتتكلم في القضية تانية وصلت أنه إيه كريم. إذا المراد ذكر الجميل فقط وبعدين ذكر الكريم إيه فقط يبقى المراد ذكر كل صفة بإيه بمفرده. يبقى إذا متى يؤتى بالعاطف؟ إذا كان في تغاير يبقى الصفة دي غير الصفة دي واخد بالك. والإيذان الإيذان عن الإعلام يعني لأن المراد ذكر كل صفة من مفردها وتارة إذا معدد الصفات إما أن تأتي بالعاطف وتارة لا يتوسطها العاطف حرف العطف يعني. ليه؟ أنك لاتحاد موصوفها في مش كفاية. فما أنت قلت الرجل ده جميل وكريم وطويل وذكي كما يسمى اتحاد الموصوف بس هنا لا يراد التنبيه على اتحاد الموصوف وانما يراد الصفه دي تتغير عن ايه؟ عن الصفه دي تتغير عن دي ويبقى ان اثبت كل صفه من افرادها. فهنا انا لما اسقطت العاطف فيبقى الامرين اثنين لاتحاد موصوفها وتلازمها في نفسها. هتلاحظ صفات قريبه جدا زي ايه؟ التائبون ها العابدون في تلازم ولا لا؟ في تناسب بين التوبة والعبادة ولا مفيش؟ مفيش تناسب ولا تلازم؟ قريبة جدا انما الاول والاخر ده في تناسب هنا وتلازم هنا؟ لا ما كانش حتى على اسماء الله بيتكلم على العطف وجه عام فانت مصحصح معايا. يبقى متى يذكر العاطف؟ لحاجتين لما يبقى فيه ايه تغاير من الصفة دي والصفة دي. الحاجة الثانية كأني أريد أن أذكر كل صفة بمفردها أو كأني أقف وانتهى الأمر. الحالة الثانية اللي هقصت فيها العاطف مش هنقصد ده حرف العاطف ده معناها إيه لدوام أن المصف كلها فيه صفات واحد. كل هذا رجل جميل كريم ذكي طويل عظيم هو رجل واحد جمع دي كلها إذا في اتحاد إيه؟ الموصوف يصير الصفات دي اصلا مترادفه في ايه؟ في مسيره متماثله متقاربه جدا ولا لا؟ وقف يتلازمها في نفسها وللايذان يعني الاعلام بانها في تلازم ذات صفه واحده من هناك التغاير كان المراد ان تذكر كل صفه به منفردها ولا لا؟ انما هنا للايذان بأنها في تلازمها كأنها صفة واحدة. وتارة ما سالب بقى زي الصفة الغافر يتوسط العاطف بين بعضها ويحدث مع بعض كما رأينا الغافر الذنب و فليحدث بالعكس بحسب هذين المقامات. فإذا كان المقام مقام إعداد الصفات فنبدأ نعدل الصفات من غير نظر إلى جمع أو انفراد. أنا عايز أعدل الصفات وخلاص حسن اسقاط حرف الايه؟ العطف. مش كده؟ وان اريد الجمع بين الصفات او التنبيه على تغايرها فده كريم وجميل وعظيم وطويل في الصفات اهي واخد بالك متغيره وبيجتمع في واحد حسن اتقان حرف العطف. التائبون العابدون الحامدون وقالوا تعالى مسلمات مؤمنات قانتات طائب كل ده ايه؟ مفيش حرف العطف ده يدل على انه ايه؟ صفات ايه متلازمة مش كده ولا لا؟ ان المصدق هو الاول والاخر والظهر والباطن ده اللي فيه حرف العطف. وتامل كيف اجتمع النوعان في قوله تعالى حامين تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوبة الشهيد وقاب ذي الصوت فاتى بالواو في الوصفين الاولين وحدثها في الوصفين الاخيرين لما ايه؟ رفع من قبل الصوت اتى بالواو وبعدين شهد وقابل الصوت لان غفران الذنب وقبول التوبة كما ذكرنا في عند الجلسة الماضية قد يظن انهما يجريان مجرى الوصف الواحد يعني كما قال يعني كل عند العرب طبيب المثل الشعر الدارج هو العرب الحقيقيين مش كله صابون ولا حاجه انما الكلام ده اقصده ايه ولاد العرب الان يعني مش العرب العرب ايه مش عرب بس انا بعرب هنا كده انما العرب هنا العرب ده الفرقه ده يقول لك لا استنى ده ده فيه هنا مكتوب للذنب دون قبول للتوب، ده فرق هائل. في إساءة وإعراض، وفي إحسان وإقبال. هل الإساءة والإعراض زي الإحسان والإقبال؟ يعني مفيش فرق إزاي؟ ده لازم تيجي اللي هو هنا. وأنا غافل الذنب، غافل الذنب وقابل التوب. في فرق هائل هنا بين الاثنين. والمروان تأتي هنا إنسانا يعني علما بإيه؟ بالمروان يعني انتبه، اوعى تعدى عليه بدون واحدة. أو غفر الذنب يبقى يتوب، ولو تاب عليه بعد غفر الذنب وديت بذنب ديت بذنب ديت واحدة. ثم كان قال غافر الذنب قابل التوب وانتهى الأمر. لكن ما يقول غافر الذنب وإيه؟ وقابل التوب. تكون مالك؟ وطبعا عشان يفهم دي حتة زرعة من القول ده تراه محمد الطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير لما قال ده اعتبار حتى الناس، لازم الناس يعلموا انه لو انتهى عن الذنب يبقى ربنا بيغفر الذنب اللي ماضي ولا لا؟ طيب كل انتهى عن الذنب دي تعتبر ايه؟ تعتبر توبه. يبقى اللي فات راح، وكل انتهى هذا احسان واقبال على الله، يقبله الله عز وجل. اذا كان في الامر ايه؟ ها؟ امرين كلا. يبقى بالنسبة لله سبحانه وتعالى عرف انه حاجتين، وبالنسبة للإنسان برضه حاجتين. فشوف كلام القيم ويقول قد يظن انه من اجران من الوقت الواحد بتلازمهما، فمن غفر الذنب قد يستر، فكان في عطف احدهما على الاخر ما يدل على انهما صفتان وفعلان متغيران ومفهومان مختلفان، لكل منهما حكمة. احدهما يتعلق بالإساءة والإعراض وهو المغفرة، والثاني يتعلق بالإحسان والإقبال على الله والرجوع إليه وهو التوبة. فتكمل هذه الحسنة وتغفر تلك السيئة. وحسن العطف ها هنا، أو حسن العطف ها هنا، هذا التغاير الظاهر. وكلما كان التغاير أدينا كان العطف أحسن. واضح؟ واضح صعب الله؟ كل زي الاول والاخر التغير هنا بين ولا لا؟ اذا العطف افضل. وكلما كان التغير ادون كان العطف احسن. ولهذا جاء العطف في قوله هو الاول والاخر والظاهر والباطن. وترك في قوله هو الله هو الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام. دي متقاربه جدا ومتلازمه. ها؟ السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتقدم. مفيش واو خالص لعطف هنا. لانها ايه؟ اولا اتحاد الموصوف سبحانه وتعالى عز وجل، ثم الاول والاخر من اتحاد الموصوف من الاخر. فالفاظ هناك فيها ايه؟ في تباين في الالفاظ. خلي بالك. وبعدين هنشوف المعنى المراد هنا خصوصا في الاول والاخر والظاهر والباطن. فاسمع الصادق في العصر. الملك القدوس سالم المهيمن، وقوله تعالى الخالق البارئ المصور. وقال اما شديد العقاب ذو القول فترك العطف بينهما لنكتة بديعة. لما قال تعالى شديد العقاب بالطول، ايه بقى السر هنا؟ وهو الدلالة على اجتماع هذين الامرين في ذاته سبحانه. ان شديد العقاب يثبت ذاته هو ايه؟ بالطول ولا لا؟ يبقى شديد العقاب بالطول. نبدأ عبادي اني انا الغفور الرحيم، واما عذابي والعذاب الأليم. خلي بالك. نبدأ عذابي أن في انعطف وتوكيده. فإن في عذاب هنا ايه؟ مغفرة ورحمة. طب هنا في ايه؟ ماذا هنا؟ هنا في امرين. شديد العقاب ادي عذابه. وفي الطول اللي هو ايه؟ الافضال والانعام وانه يطوله اي شيء ولا يعجزه شيء ولا يسبقه شيء ولا يفوته شيء سبحانه وتعالى عز وجل. فاجتماع هذين الامرين انا عايز اجمع في الجمع اهو، انا عايز اعمل جمع بين الامرين دول، شدة العقاب والاحسان والتفضل الفضل العظيم. فاجتماع هذين الامرين في ذاته سبحانه، وانه حال كونه شديد العقاب فهو ذو الطول، وطوله لا ينافي شدة عقابه، بل هما مجتمعان له بخلاف الاول والايه والاخر. فان الاولية لا تجامع الآخرية. ولهذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. فأوليته أزلية وآخريته أبدية. فإن قلت فما تسوع بقوله والظاهر والباطن، هتقول الأول والآخر شوف الأول فين بالابتداء والآخر فين بالانتهاء، ما مش وقت واحد، خلي بالك من شرقنا هنا الأول والآخر هنا بالتفصيل، ووجدنا أن كل أمر كل أمر من الإنسان له أول وله إيه، أي أمر من أمور الإنسان أي قضية لها أول ولها آخر، هذه القضية من قدرها وشاء لها أن تكون الله، وحتنتهي إلى إيه إلى مين، إلى الله رب عز وجل أنه هو الأول والآخر، خلي بالك فهو يقول هنا قد والظاهر والباطن، لأنه خلي بالك ما من شيء إلا وله ظاهر وله باطن، فالله عز وجل ظاهر لأن فوق عرشه فليس فوقه إيه شيء، ومع ذلك هو أقرب إليك من حد الذي ترتيب زي دي، يبقى لازم فيه من الواو هنا عشان تمتلك، خلي بالك وهيفسر كم ده ابن القيم، هو ظاهر فوق عرشه عز وجل فليس فوقه شيء، دائر من خلقه، هل الله مختلف بخلقه؟ ربنا مختلف بالناس في كل مكان، ده كلام كفر ده ضلال مبين، يعني كيف كل مكان انت ماشي جوه ربنا يعني ولا ايه؟ يعني كل مكان في ذوات المياه يعني يكون الحيوان دي ربنا دخل فيها دخل جوه ربنا؟ ده هو الصمد يا اخي عز وجل، لا يقتله شيء ولا يخرج منه شيء، هو الصمد هو السبيح القدوس، لقد نهى الله عز وجل الا يقرب المسجد الحرام ايه؟ مشرك، انما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامين هذا، فكيف لا يسيرون ان يداخل الله عز وجل؟ اذا ربنا في كل مكان ويعلم كل مكان ويحفظ كل مكان ويسمع ما يجري في كل مكان ويرى اي شيء في اي مكان بمثال تنجس خوف ربنا سبحانه وتعالى، اما هو نفسه عز وجل فعلى عرشه استوى الرحمن على العرش استوى، فدي صفات ربنا عز وجل، فهو الظاهر فليس فوقه ايه شيء، طب ازاي ده يكون اقرب اليه من حبل وريد ونحن اقرب اليه، شرحناها طبعا في اسمه تعالى القريب شرحا تصور الحمد لله كما ذكر ذلك الشيخ حسين بن تيميه، وذكر معنى عجيبا جدا لما قال الملوك الارض يقولون فعلنا كذا، وقعت في المكتب قعد في التكييف ما فعل شيئا، هو امر بس، طب هو الملك بيفعل ايه؟ الملك بيفعل بفعله وبامره، ده بخلاف المالك، المالك يفعل ايه؟ بفعله، لكن هو يفعل بامره؟ لا، الملك نفسه يفعل بامره، يامر ويطاع، هو الملك عز وجل، ده الفرق الملك وبين المالك، طب ليه ما تبقاش ملك يوم الدين؟ ما في قراءة ملك يوم الدين، ما مالك يوم الدين؟ لأنه يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، فالأمر هنا مالك يوم الدين واضحة، فهنا الظاهر والباطن، فالظاهر فليس فوقه شيء، أما الباطن لما يقول مثلا ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، نحن فدي موجودة في اللغة العربية، ملوك العرب أو ملوك الأرض يقولون نحن جلدنا العدو، نحن فعلنا كذا، نحن واخد بالك حجزنا كذا، نحن اسقطنا، وانت اسقطت جائعا هو لا يزال جالسا على مكتبه، ولكن كل ذلك جرى بايه؟ بامره ولا لا؟ خلاص يبقى كان هو اللي فعل، فمن اولى بهذا؟ الله عز وجل الذي فعل بامره وبكن فيكون وبقدره يلغى، ونحن يعني بملائكته اقرب اليه من ايه؟ وذلك اذ يتلقى المتلقى، ومع ذلك هل الله عز وجل لا يعلم ما يدور في القلوب حتى تعلمه الملائكة بذلك؟ بل هو رب الملائكة والروح، فالملائكة لا يعلمون إلا بعد أن يعلمهم الله عز وجل، وبعد أن يأذن الله عز وجل الملائكة أن تعلم عن تشاهد، والحجة بذلك رب الملائكة والروح، هو ربهم فكيف يعلمون بغير أن يعلمهم هو سبحانه وتعالى عز وجل، واضحة نقطة ذلك؟ هو رب الملائكة الروح، انتبه لماذا تقول في الأذكار انتبه بالمعاني دي، هو رب الملائكة الروح، لبعض الناس يتصور أن الملائكة تعين الله عز وجل، لأن الله يدبر جميع أمر جميع مخلوقاته بملائكته، ما من مخلوق إلا الله تعالى يدبر أمره بإيه؟ بملائكته هو، في واحد كده بجهالته يتصور أن ربنا سبحانه وتعالى إيه؟ يعني شغل الموظفين ده ومستريح، اعوذ بالله من الشيطان، ده كلام يهود ده كلام الكفار، لا اوعى رب الملائكه وايه والروح، مش القفظه يعني الله لا يعلم الا ايه عندما تخلقه القفظه، حاشا لله عز وجل، ده في الحديث فكان ده واضح جدا، بس ايه حتى لا يقع احدنا في هذا القطع الجسيم العظيم، رب الملائكة روح الروح الملائكة لن تعلم شيئا إلا أن يعلمها الله عز وجل. لقد سمع الله القول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاورتما. ام المؤمنين رضي الله عنها تقول: ابت من خاص من البيت ما اسمع ما تقول. ان جاءت المجادله تجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم وابت من خاص من البيت ما اسمع ما تقول والله فوق عرشه يسمع. قال الله عز وجل: فهو الظاهر فوق كل شيء، ومع ذلك فهو ايه؟ الباطن اقرب الى اي شيء منه. كل اقرب بذاته؟ لا، ليس بذاته، وانما فوق ايه؟ عرشه، دائم من خلقه سبحانه وتعالى عز وجل. من ادعى الباطن ها وكونه يعلى على عرش عز وجل، هل هذا يجعله بعيدا عنك؟ هل في شيء يحجب رؤيه الله عنك؟ في شيء يحجبك عن رؤيه الله وعن بصر الله وعن سمع الله؟ حاشا لله عز وجل. اذا هو ايه؟ خلي بالك المعاني، فالمعنيان هذا مجتمعان في الله في وقت واحد، ولا لا؟ اما الاوليه بالنسبه للشيء، الاوليه بتشوف الاوليه فين؟ قبل ان يخلق الخلق وقبل وقبله، فليس قبله شيء، والاخريه فليس بعده ايه؟ شيء. شوف ده فين ودي فين؟ الابد والازل، ها؟ بالاثنين ازل الابد، الاول فليس قبله شيء، الاخر فليس بعده ايه شيء، اما هنا الظاهر والباطن في نفس الايه؟ الامر ولا لا؟ طب جبت الاول ايه؟ خلي بالك. وهنا يقول ابن القيم: قلت ان قلت فما تصنع بقوله والظاهر والباطن فيها واو اهي، فان ظهوره تعالى ثابت مع بطونه، فيجتمع في حقه الظهور والبطون. والنبي صلى الله عليه وسلم فسر الظهور بانه الذي ليس فوقه شيء، والباطن بانه الذي ليس دونه شيء، وهذا العلو والفوقيه متامع لهذا القرب والدنو والاحاطه. واضح الكلام ده؟ علو الله وفوقيه الله فوق عرشه مجامع لايه؟ لقرب الله تعالى، ولا والذي فيها تعارض؟ في تعارض؟ ها؟ خلي بالك. قلت، ده كان ده ابن القيم حوله، هذا سؤال حسن، والذي حسن دخوله دخول الواو ها هنا، ان هذه الصفات متقابلة متضادة، وقد عطف الثاني منهما على الاول للمقابلة التي بينهما، لفظ يعني، واضح، باطل، متقابلة ولا لا؟ متضادة ولا لا؟ اول اخر. والصفتان الاخريان كالاولين في المقابلة، ونسبة الباطن الى الظاهر كنسبة الاخر الى الايه؟ الى الاول. فكما حسن العقل بين الاوليين حسن بين الاخرين، فاذا عرف هذا فالآية التي نحن فيها يتضح ما ذكرناه معنى العقل، واخد بالك؟ وتركب فيها، لان كل صفة لم تعطف على ما قبلها فيها كان فيه تنبيه على انها في اجتماعها فالوقت الواحد بموقف واحد كما قلنا في الاول، فلم يحتج الى عطف او لم يحتج الى عطف. فلما ذكر الامر المعروف والنهي عن المنكر وهما متلازمان مستمدان من مادة واحدة حسن العطف، ليتبين ان كل وصف منهما قائم على حدته مطلوب تعيينه، لا يكتفى بحصول وصف الاخر، بل لابد ان يظهر امره بالمعروف بصريحه وناهيه عن المنكر بصريحه. واضحين؟ في الآية اللي هي السائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون، الآمر المعروف و الواو هنا ليه؟ خلي بالك عشان في مغايرة هنا. ايه المغايرة هنا؟ مش بس المغايرة، لا، ما بقيت هنا أمر عظيم جدا، أن النهي عن المنكر مطلوب أيضا، وإلا هتعمل إيه؟ نزل يشرب خمرة، نزل وقعين في الزنا، يقول لك يا عم حكمين يصلوا خلاص، خليك كده، خليك قايم، خليك حلو، خليك كويسين، لكن أنت مطالب بالنهي عن المنكر مع إيه؟ أهو المعروف أهو اللي هو واحد، وإن جاء الواجب إيه؟ عشان مفيش واحد نصاب يقول لك إيه؟ خليك كويسين بس سيبه بس، إذا ده إيه؟ في أمر معروف بالنهي عن إيه؟ عن منكر ولا لا؟ دي الواو اهو، ده مطلوب وده ايه؟ مطلوب، عرفت الواو هنا ليه؟ شفت الفرق؟ هذه امرها الله بها وهذه امرها الله ايه؟ به، الامر المعروف والنهي عن المنكر. واضحه؟ تمام واضحه؟ يبقى ذكر الواو هنا للايجاد او للاعلام بان فرقا هائلا بين الامرين، وان هذا مطلوب وان هذا مطلوب، لان زي غفر الذنب وقبل كل صابون. تعدى علينا حاجه واحده، لا مش حاجه واحده. لا بالنسبه لربنا ولا بالنسبه للناس. كذلك الامر المعروف والنهي عن المنكر هو مش حاجه واحده، انك كل واحد دعوه يعني الدعوه، لا دعوه ايه؟ ده انت مطالب بالامر المعروف والنهي عن يفضل الاثنين يبقى الواو هنا عشان المغايرة ولا لا؟ عشان اثار كلام ربنا؟ واضح حديث ولا لسه ما لاحظت؟ وايضا فحسن العطف هنا او حسن العطف هنا ما تقدم من التضاد، اذا في مغايرة واضحة جدا منكر معروف اذا ايه؟ اذا يجي العطف. فلما كان الامر معروف والنهي عن منكر ضدين، مش في مضاد بينهم ولا لا؟ احدهما طلب الازاده والاخر طلب الاعدام، كان كالنوعين المتغايرين، ولما المتغايرين لازم تجيب بينهم حرف الايه؟ مش لازم يحصل يعني، المتغايرين متغايرين حسن لذلك العصر. الموضع الثاني قالوا عسى ربيع ان طلقتن ان يجيل عزانا خيرا من كنا مثلاتهم. هناك الايه الى قليل سيداتهم الابصار، فقيل هذه واو الثمانيه، برضه واو الثمانيه ثاني، هم قالوا كده الثمانيه، ايه الثمانيه اللي جابوها منين؟ لما واحد انت عارف يكلف يضطر يقول لك لا لا شاء الله تعالى عسى ربه ان طلقتن ان يجده ازواجا خيرا من كل مسلمات هناك الايه الى قوله تعالى سيدات وابكار، فقيل هذه واو الثمانيه. عندما يثبت الانسان طبعا لا يجد الا واو الثمانيه، ما معناها؟ بعد الوصف السابع وليس كذلك، قال ابن القيم وليس كذلك. ودخول الواو هنا متعين لان الاوصاف التي قبلها المراد اجتماعها في النساء، المراد اجتماعها فين؟ في النساء، جنس النساء يعني. واما وصف البكاره والسيوده فلا يمكن اجتماعهما ولا لا؟ هذا الفرق بينهم. فتعين العقل ان المقصود ان يزوجه عشان كلام بالنوعين السيدات والابكار. الموضع الثالث قوله تعالى سيقولون ثلاثه رابعهم كلبهم ويقولون خمسه وسادسهم، ولا سادسهم من غير واو، سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعه وثامنهم كلبهم. قيل المراد ادخال الواو هنا لاجل الثمانيه، برضو الثمانيه، وهذا يحتمل امرين، احدهما هذا والثاني ان يكون دخول الواو هنا اوزانا بتمام كلامهم عند قوله سبعه، ثم ابتدا قوله وثامنهم كلبهم، وذلك يتضمن تقرير قولهم سبعه، كما اذا قال لك زيد فقيه فقلت ونحوي، وهذا اختيار الصحيح وقد تقدم الكلام عليه، وان هذا انما يتم اذا كان قوله وثامنهم كلبهم ليس داخلا في المحفوظ القول، والظاهر خلافه والله اعلم، هو ذا الراجح فعلا عند الكلام ده كله يعني ما يرفقش عندك. الموضع الرابع قوله وثيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمرا حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها، فاتى او فاتي بالواو لما كانت ابواب الجنه كان ثمانيه، ما حكايه الثمانيه دي من شعر خلي بالك قيل يعني انت ما تقراش الكتاب وتقعد بقى في واحد يقول لك يا سلام اما اقول للناس معلومه ما حدش عارفها ابدا، طب معناها ايه في كتاب الله؟ معناها في دين ايه الثمانيه ديت كمان يعني؟ خدع بقى ولا ايه؟ فاتى بالواو لما كانت ابواب الجنه ثمانيه، وقال في النار حتى اذا جاءوها فتحت ابوابها لما كانت سبعه، وهذا في غايه البعد، يخرج من القيم وهذا في غايه البعد، وهذا دلاله في اللفظ على الثمانيه حتى تدخل الواو او تدخل الواو لاجلها، بل هذا ينادي حذف الجواب، يعني جواب محذوف لنقطة بديعة، وهي أن تفتيح أبواب النار كان حال موافاة أهلها، يعني مفاجأة يعني تودي صاحب النار كده لغاية النار وأنت هتحلو إيه؟ الباب الثعابين بقى والعقارب والنار تبقى دي إيه؟ خلي بالك حال موافاة أهلها، ففتحت في وجوههم لأنه أبلغ في مفاجأة المكروه. وأما الجنة فلما كانت ذات الكرامة وهي مأذونة الله عز وجل، وكان الكريم إذا دعا أضيافه إلى داره شرع لهم أبوابها أولا يعني، ثم استدعاهم إليها إيه؟ مفتحة الأبواب ولا لا؟ جنات عدن مفتحة إيه؟ لهم الأبواب، فشرع يفتحها الأول ولكن تفضل كان مفتوحة جاهزة، يعني منتهى الكرم يعني. فهنا إيه؟ أتي بالواو العاطفة ها هنا الدالة على أنها على انهم جاءوها بعدما فتحت ابوابها وحذف الجواب. طب انت حتى اذا جاءوها و يبقى في جواب اهو، في جواب في النار، في جواب لذيذ، حتى اذا جاءوها فتحت او بابا اذا جاب الشرط ثم جاب الشرط هيفصله اسمه حذف الجواب. وده اسلوب يكتب بطرق اقرا اوائل سوره كبيره وتعلم كيف حذف الجواب دي ده مين بقابلك علام ده هو بعد الفتحه ده هو حذف الجواب تضخيما لشانه. الجواب شانه عظيم جدا اعظم من ان ايه يذكر وان يقال عنه كلام. واخد بالك زي ما اقول لك مش هقول لك هعمل ايه عشان تقول ان انت ايه لو انت مش عامل حاجه بس في اللغه يعني تضخيما لشانه وتعظيما لقدره كعادته في حذف العزوله. وقد اشبعنا الكلام على هذا فيما تقدم والله اعلم. ده الكلام ده كان في الجزء الثالث من بدائع الفوائد صفحه 51. جه بقى في الجزء الاول صفحه 189 وقال فائده بديعه. هنا بقى اطال الكلام. احنا اتفقنا منذ البدايه على ايه؟ اتفقنا على انه لا بد من الصبر والمثابره وبذل العزم يتفقه في اسماء ربنا. اديك شايف الاثار ايه؟ هتعرفها فين دي؟ هتعرفها ازاي طيب؟ التفاسير؟ قليل قوي لما تلاقي الكلام ده موجود في التفاسير. دي فتوحات على شيخي الاسلام على عملاقين من عمالقه اهل السنه والجماعه اللي ما عندهمش بدعه لا في الاعتقادات ولا في المذاهب ولا سنه عن سنه. فكان في بركه عظيمه جدا على الشيخين العظيمين. والله عز وجل قدر لهما وجودا في زمن الفرق كانت قد عصفت بالامه فقدر لها عالمين جهبذين جبارين اسرار. فلا بد من بذل الجهد لازم تتعب وتستوعب الكلام ده ولا خلاص نعدي. احنا نقول فهمنا خلاص حطت حاجه في تكرار بس في زياده في الموضع ده. فنشوف بس الكلام البحث بيتم ازاي. ادي حرف العطف هيتكلم برضه هنا عن حرف العطف في موضع اخر. فيقول القاعده ان الشيء لا يعطف على نفسه. طبعا اقول علي وعلي ولا سيد وسيد هو نفس السيد ما يعطف لان حروف العطف من زي استكرار العامل العامل الفعل يعني. لانك اذا قلت قام زيد وعمر فهو بمعنى قام زيد وقام ايه؟ عمرو. دول قام زيد وعمر الواو هنا كانك ذكرت الفعل مره اخرى تكرار الايه؟ العامل. لما تقول قام زيد وعمر فهو بمعنى قام ايه؟ لما تقول قام زيد وعمر معناها قام زيد وقام ايه عمرو. يبقى العطف هنا مهم جدا. والثاني غير الاول وفي مغايره اهو. والعطف دايما بيبقى فين؟ في المغايره ولا لا؟ فاذا وجدت مثل قولهم كذبا يمينا فهو لمعنى زائد في اللفظ الثاني وينخفي عنك. ولهذا يبعد جدا ان يجيء في كلامهم جاءني عمر وابو حفص رضي الله عنه. هل ممكن يقال هذا؟ عمر المهم هو ابو حفص. طب ما تقول جاءني عمر ابو حفص. واخد بالك؟ هو نفس الشيء. ما الشيء لا يعطف على نفسه ابدا. او تقول ورضي الله عن ابي بكر وايه؟ ابي بكر وعتيقه؟ ممكن تقول كده؟ هل الشيء يعطف على نفسه؟ لا يقطع على نفسه. فإن الواو إنما تجمع بين الشيئين لا بين شيء واحد. فإذا كان في الاسم الثاني فائدة زائدة على معنى الاسم الأول كنت مخيرا في العطف زي ما شرحناه منذ قليل. وتركه. فإن عطفت فمن حيث قصدت إيه؟ لو نكرر عشان نحفظ. متى يأتي العطف؟ في استعداد الصفات وهي متغايرة. وإن لم تعطف مش الواقع من حيث كان في كل منهما ايه؟ ضمير هو الاول. فعلى الوجه الاول تقول زيد فقيه شاعر لعلاج السنده وفي العصر. زيد فقيه شاعر كاتب وعلى الثاني يبقى هنا على الاول بس في تصحيح. زيد فقيه وشاعر وكاتب ايه الفرق؟ في حد هيعرف؟ من الاحساس اللغه ها؟ واحد يقول لك زيد فقير ايه؟ شاعر كاتب، واحد يقول لك زيد فقير وشاعر وكاتب، فقير. هتقعد بقى تنخنخ 30 سنة. طب خليك معايا شوف من القيم اقول لك ايه كلمة واحدة هتقولها على الساعة على طول. خلي بالك بس. لما اقول لك فقير وشاعر وكاتب يقول لك كأنك عطفت بالواو. طب انا عطفت بالواو لا اكمل الكلام بس. كأنك عطفت بالواو مش الكاتب على الشعر لا الكتابة على الشعر. شفت الفرق بقى؟ غير لما تقول زيد فقيه شاعر كاتب يقول ما عطفتش كتابة على الشعر ولا حاجة. شفت الفرق؟ اه شوفها نفسها هنا. الواو تيجي عشان كان دي صفه لوحدها ودي صفه لوحدها وصفه ايه؟ كانك بتعطف دي على دي حاجه ودي حاجه. مش احنا قلنا الواو تيجي كده؟ ان يكون في تغاير وعايز كانك فيهم تذكر كل صفه من صفاتها حصل ولا لا؟ فهنا صفه الكتابه والشعر والفقه. فانت عايز تقول ايه؟ كانك بتعطف مش الشاعر والكاتب، لا تعطف الشعر والايه؟ والكتابه والفقه. يعني الصفه دي والصفه دي والصفه دي بتعطف. غير لما تقول فلان فقيه شاعر كاتب اجتمع فيه الصفات دي، اتحاد الموصوف وتلازم الحاجات دي وتناسبها. انما لما تيجي تقول فقيه و شاعر و، يبقى انت كانك عايز تركز على ايه؟ على صفه الفقه بغض النظر عن الفقيه، على صفه الازهار وصفه ايه؟ الشعر وصفه الكتابه. كانك عايز تعطف الصفات دي على بعضها. فوضحت؟ اصل معاني عاليه قوي. هي دي لغه القران العظيم، لغه كلام ربنا عز وجل. كانك عطفت بالواو الكتابه على الشعر، وحيث لم تعطف اتبعت الثاني الاول قلت فقيه شاعر كاتب، لانه هو هو من حيث اتحد الحامل للاختلاف اللي هو نفس الشخص. هو فقيه شاعر كاتب، مش عارف العطف اتحد الحامل للاختلاف لانه هو هو كاتب. كويس. واما في اسماء الرب تبارك وتعالى فاكثر ما يجيء في القران بغير عطف، نحو السميع العليم العزيز الحكيم الغفور الرحيم، مش كده ولا لا؟ الملك القدوس السلام والى اخره. وجاءت معطوفه في نور عيني. ايه هم بقى؟ في اربعه اسماء، الاول الاخر الظاهر الباطن، والثاني فين؟ في بعض الصفات بالاسم الموصول مثل قوله الذي خلق فسوى الذي قدر فهذا الذي اخرج المرعى، ونظير الذي جعل لكم الارض مدى جعل لكم فيها سورة عليكم تهزيم، والذي نزلنا السماء بقدر فانشرنا به الذين ميتا كذلك تخرجون، والذي خلق الاشياء كلها فيها ايه؟ والذي والذي والذي. فاما ترك العطف في الغالب فلتناسب معاني تلك الاسماء. نسينا ولا فاكرين؟ لتناسب الايه؟ معاني وقرب بعضها من بعض، وشعور الذهن بالثاني منها شعوره بالاول. ودي مهمه جدا بالذات. الا ترى انك اذا شعرت بصفة المغفرة انتقل ذهنك منها إلى الرحمة؟ لما تقول غفور يبقى الذهن انتقل إلى إيه؟ إيه اللي خلاه انتقل إلى الرحمة؟ لما عندما تقول الغفور هل انتقل ذهنك إلى شديد البطش؟ انتقل ذهنك إلى إيه؟ إلى الرحمة، مش كده؟ فلما قلت شديد العقاب بقى إذا ما بقاش بقى يبقى لازم الوقت يبقى الواو لازم الواو تيجي هنا، الأحسن يبقى الواو تيجي هنا. إنما مفيش واو، لأن إيه؟ مجرد التناسب والتلازم. إذا شعر ذهنك بالاولى على طول تجد ذهنك قد شعر بالايه؟ بالثانيه كما شعر بالاولى. او ما تقول غفور تقول اه يبقى الرحيم، الرحمه قريب قوي من هنا. فاهم بالك؟ وعشان كده مفيش حرف عاطف لان المعاني متناسبه. الا ترى انك اذا شعرت بصفه المغفره انتقل ذهنك منها الى صفه الرحمه، وكذلك اذا شعرت بصفه السمع انتقل ذهنه الى الايه؟ الى البصر، وكذلك الخالق البارئ الايه؟ المصور. ايه لازم بقى نقول الخالق والبارئ والمفصل؟ ليه؟ واو ليه؟ ليه؟ مواصفات متناسبه ومتلازمه، واخد بالك؟ ومجرد ما تقول خالق ذهنك يشعر بالايه؟ بالمصور والبارئ والبديع والبارئ والمنشئ. واما تلك الاسماء الاربعه وعلق بقى تعليق سنه، وهي الفاظ متباينه المعاني مترابطه الحقائق في اصل موضوعها، وهي متفقه المعاني متطابقه في حق الرب تعالى. فاهم ده كلام السهيلي؟ خلي بالك ابن القيم قال لك لا فيها احسن من كده. وعندها تاني يقول لك وجه اخر احسن بقى من الثلاثه. انا بقرا لك كم شيء في اضافه اهو. ده في اضافه، خلي بالك من المعاني. فالشاهدين بيقول ايه؟ بيقول لك الالفاظ متباينه، فعلا متباينه مش كلام متضاد. ايوه نعم. في اصل موضوعها وهي متفقه المعاني متطابقه في حق الرب تعالى. طب ليه؟ كلام ده غير واضح شويه. لا يبقى منها معنى بغيره، بل هو اول كما انه اخر، وظاهر كما انه باطن، ولا يناقض بعضها بعضا في حقه. فكان دخول الواو صرفا لوهم المخاطب قبل التفكر والنظر عن توهم المحال. يعني ما تسمع هو الاول اذا ما هوش هو الايه؟ ما تسمع هو الاول اذا تتوهم بيه من الاخر واحد ثاني. ولا المثل الاعلى، ليه المثل تعالى نتيجة الامتحان من الاول؟ يبدأ هو من الاخير ده؟ يبقى هو برضه؟ يبقى الاخير واحد ثاني. يقول لك يقول هو الاول قبل ما الكلام يجي ممكن تتوهم ان مش هو الاخر، ده الاخر ده في حاجه ثانيه. ان ياتي بالواو ده كلام السائلين، ولذلك فكان دخول الواو صرفا لوهم المخاطب قبل التفكر والنظر عن توهم المحال. ومن الاخر حتى لا ده محال ده واحتمال الاضداد، لان الشيء لا يكون ظاهرا باطلا من وجه واحد، وانما يكون ده ما تقول ايه ده محال على ربنا يبقى ظاهر وباطل في وقت واحد. لان الكلام ده جاءت الواو ايه صرفا لهذا الوهم. ده كلام ده عند السهولي من القيم حيزود هتشوف كلام جاي. وانما كل ذلك باعتبارين، فكان العصر هاهنا احسن من تركه، فكان العصر هنا احسن من تركه لهذه الحكمة. هذا جواب السهولي، واحسن منه ان يقال. ده كلام من ده ابن القيم. اسمع، لما كانت هذه الالفاظ دالة على معاني متباينة، وان الكمال في الاتصاف بها على تبينها، ولا لا؟ شو الكمال فيها؟ الاول فليس قبله شيء، والاخر فليس بعده شيء. اي عمل انت قبل ما تولد، من قبلك؟ ربنا سبحانه وتعالى. ولما تموت من بعدك؟ برضه ربنا سبحانه وتعالى. اي امر كده هتلاقيه محصور بين قوسين، من الاول والاخر. فدي كمالات لله ولا لا؟ ولا انت عايز ربنا قبلك وبعدين تسيب بقى تروح اي حته بقى كده عملك تروح اي مكان تنزل خلاص؟ لا، ده الكلام في اجتماع الايه؟ الامرين. هذا كلام ابن القيم. وان الكمال في الاتصاف بهما على تباينهما، وذلك اتي بحرف العطف الدال على التغاير بين المعطوفات، ايذانا بان هذه المعاني مع تباينها فهي ثابته للموصوف بها. مفيش توضيح اكتر من كده. هو ده انت محتاج تجتر بقى المعلومه دي 30 مره لغايه لما القلب يشربها. ووجه اخر وهو احسن منه، اخراج القيمه شوف اللي شفت الكلام ده، قال لك لا احسنه ان يقال. ثم قال وجه اخر هو ايه؟ احسن يعني ربنا عشان ما تلخبطش. يقول لك فلان خلي بالك هو الخطيب والفقيه والقاضي والكاتب والنجار والصانع والزارع. انت ايه جوزة فيه ليه؟ ها؟ لا استمرت. لو انا قلت لك فلان هو الخطيب الفقيه القاضي الكاتب النجار الزارع من غير الواد، ده معناه ايه؟ كله ماشي ماشي، بس احنا يعني هنشغل شغل واحدة، يا خطيب يا ايه يا بتقول ينفع دي ينفع دي ينفع دي. انما لما اقول لك الواو لا بنعدد هنا حاجات هنا مراجع، واقول لك فلان هو ايه الخطيب، مين اللي هيشتغل خطيب؟ هو. يا الفقيه مين اللي هيشتغل فقيه؟ نفسي هو. والشاعر مين اللي هيشتغل؟ هو. والقاضي مين اللي هيحكم بالناس؟ هو برضه. شوف حرف العطف هنا عمل ايه؟ خلي بالك. بيقول لك دي بتاكد الكلام الماضي. ازاي؟ فلان هو الخطيب، خلاص انصرف الذهن انه يكون هو ايه؟ القاضي. خلي بالك وانصرف الذهن انه يكون هو الفقيه، ده راجل واحد ماله ما الفتاوى والفقه. وان تيجي تذكر الواو عشان تؤكد له الشيء الذي يستبعده ويتعجب منه او لا يعرفه، تقول له بس كده والفقيه كمان. انت تذكرون الرجل كان ثابت، فلما دخل عليه يقول ثابت قال له الراجل ده كويس جدا يا سلام، ده راجل خاشع وعابد وبحلمه وصايم كمان وهو ثابت. يقول له سبحان ربي على كم تكسبون والواو وصايم كمان. انا اللي عندي وانا اللي عندي. فنقول فلان هو الخطيب، خلاص هو الخطيب، خلاص اللي هو الخطيب هو القصه كده. انا عايز اكد لك خلي بالك ايه؟ ان انا واي فقير. يعني هنا ده هو خطير هو فقير، والواو ابتدت هنا ايه؟ الصفه السابقه يعني، والخطيب بس والفقير كمان يعني. يعني كل دي ابتدت ايه؟ يعني السبع ده استعجب، ده استغرب يعني هو الفقير ان هو الخطيب وبتعمل ايه؟ وبتعجب ده هو الفقير كمان يعني. بس انت كده بتشوف كده يعني تقول له ايه؟ بتعجب او يستغرب والقاضي ها؟ ايه رايك بقى؟ وضحت؟ ما وضحتش لسه؟ ما فيش اسلوب هاوي اكتر من كده. صلوا طيب لا نقولكم بعد النصات ان شاء الله عن حرف العطف بين اسمائه تعالى، هو الاول والاخر والظاهر والباطن. طب ابن القيم يقول وجه اخر هو احسن منها، وهو ان الواو تقتضي تحقيق الوصف المتقدم وتقريره كما شرحناه. يكون في الكلام متضمنا لنوع من التأكيد من مزيد التقرير وبيان ذلك بمثال نذكره مرقاة الى فهم ما نحن فيه. يقول ابن القيم اذا كان لرجل مثلا اربع صفات، هو عالم وجواد وشجاع وغني، وكان المخاطب لا يعلم ذلك او لا يقر به ويعجب من اجتماع هذه الصفات في رجل واحد، فاذا قلت زيد عالم وكان ذهنه استبعد ذلك فتقول وجواد، يعني جواد كمان عن، يعني تؤكد انه ايه معال، اي هو مع ذلك جواد. فاذا قدرت استبعاده لذلك لجواد كمان قلت وشجاع، ومستبعد انه جواد كتير عليك وشجاع كمان، فاذا جواد ثالثه قلت وشجاع، اي هو مع ذلك شجاع وغني، فيكون في العطف مزيد تقرير وتوكيد لا يحصل بدونه، تبرأ به توهم الانكار. الانكار واذا عرفت هذا فالوهم قد يعتريه انكار لاجتماع هذه المقابلات في موصوف واحد، فاذا قيل هو الاول ربما سار الوهم الى ان كونه اولا يقتضي ان يكون الاخر ايه غيره، لان الاولية والاخرية من المتضادات. وكذلك الظاهر والباطن اذا قيل هو ظاهر ربما سار الوهم الى ان الباطن ايه مقابله، فقطع هذا الوهم بحرف العطف الدال على ان الموصوف بالاولية هو الموصوف بالاخرية، فكأنه قيل هو الاول وهو الاخر وهو الظاهر وهو الايه الباطن، كأنه ايه قيل هو كذا وهو كذا هو كذا، يعني انت تستعبده لان هو الاول وهو الاخر كمان، يحا هو الاخر والظاهر كمان، يعني اكدت ان هو ايه الاخر والباطن اكدت ان هو الظاهر ولا لا، فكل ما تذكر وتقول واو تؤكد ما ايه ما سبق وتقربه. لا سواء تتأمل ذلك فإنه من لطيف العربية ودقيقها، والذي يوضح لك ذلك أنه إذا كان من بلد مثلا قاضي وخطيب وأمير فاجتمع في رجل حسن أن تقول زيد هو الخطيب والقاضي والأمير، وكان العطف هنا مزية ليست للنعت المجرد، فعطف صفاتها هنا أحسن قطعا لوهم متوهم أن الخطيب غيره وأن الأمير غيره. واما قوله تعالى غافل الذنب وقابل التوب شهيد العقاب للقول لا اله الا هو، فعطف في الاسمين الاولين دون الاخرين، وقال السهيلي انما حسن العطف بين الاسمين الاولين لكونهما من صفات الافعال المبارك، وفعله سبحانه في غيره لا في نفسه، فدخل حرف العطف للمغايره الصحيحة بين المعنيين ولتنزلهما منزلة الجملتين، لأنه يريد تنبيه العباد على أنه يفعل هذا ويفعل هذا ليرجوه ويؤملوه، ثم قال شديد العقاب بغير واو لأن الشدة راجعة إلى معنى القوة والقدرة وهو معنى خارج عن صفات الأفعال، فصار منزلة قوله العزيز العليم. هذا كلام مين؟ كلام السهيلي، خلي بالك يقيم كثيرا ما ينقل عن السهيلي في مثل هذه الامور كثيرا، وعلمي يعدي عليه او يزود او يحسن، وكذلك قوله بالطول لان لفظ ذي عبارة عن ذاته، هذا جوابه وهو كما ترى غير شاف ولا تاف، يعني جواب السهيلي ايه غير شاف ولا تاف، فان شدة عقابه من صفات الافعال وطوله من صفات الافعال، ولفظ الدين فيه لا تخرجه عن كونه صفه شعر كقوله عزيز ذو انتقام، بل لفظ الوصف بغافر وقابل ادل على الذات من الوصف بدين لانها المعنى صاحب كذا، فالوصف المشتق ادل على الذات من الوصف بها، فلم يشف جوابه بل زاد السؤال سؤالا. خلي بالك فعلم انه كان ده عدد الكلام ما شاء الله حمارة بس انا بنزود وبفيها زيادات الموضوع دي زيادات. فعلم ان هذه الجملة مشتملة على ستة اسماء اللي هي جملة ايه اول صوت راح كل اثنين منها قسم فابتدأها بالعزيز العليم وهما اسمان مطلقان وصفتان من صفات ذاته وهما مجردان عن العطف مفيش العزيز ولا العليم لا ده العزيز العليم. ثم ذكر بعدهما اثنين من صفات افعاله فادخل بينهما العاطف ثم ذكر اثنين اخرين بعدهما وجردهما من العاطف فاما الاولان هما العزيز العليم فتجردهما من العاطف لكونهما ايه مفردين صفتين جاريتين على اسم الله وهما متلازمان يعني في تناسب بينهما ولا لا فتجريدهما عن العقل والاصل وهو موافق لبيان ما في الكتاب العزيز من ذلك كالعزيز العليم والسميع البصير والغفور الرحيم. واما غافر الذنب وقابل التوب فدخل العاطف بينهما لانهما في معنى الجملتين وان كانا مفردين لفظا فهما يعطيان معنى يغفر الذنب ويقبل ايه التوبه اي هذا شانه ووصفه في كل وقت فاتى بالاسم الدال على ان هذا وصفه ونعته المتضمن لمعنى الفعل الدال على انه لا يزال يفعل ذلك فعطف احدهما على الاخر على نحو عطف الجمل بعضها على بعض ولا كذلك الاسمان الاولان والعزيز عليم. ولما لم يكن الفعل مقصودا في قوله شديد العقاب بالقول اذ لا يحسن وقوع الفعل فيهما وليس بلفظ ذي ما يصاغ منه فعل جرى مجرى المفردين من كل وجه فقالت شديد العقاب ذي ايه طب مش عطف يعني ولم يعطف احدهما على الاخر كما لم يعطف العزيز العليم فتامله فانه واضح. واما العطف بقوله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى فلما كان المقصود الثناء عليه بهذه الافعال وهي جمله دخلت الواو عاطفه جمله على جمله وان كانت الجمله مع الموصول بتقدير المفرد فالفعل مراد مقصود والعطف يصير كلا منهما جملة مستقلة مقصودا بالذكر بخلاف ما لو أتى بها في خبر موصول واحد فقيل الذي جعل لكم الأرض مهادا ونزل من السماء ماء وخلق الأرض كلها كانت كلها في حكم جملة واحدة فلما غير بين الجمل بذكر الاسم الموصول مع كل جملة دل على أن المقصود وصفه لكل من هذه الجمل على حدتها وهذا قريب من باب قطع النحوت والفائدة هنا كالفائدة ثم وقد تقدمت إشارة إليها فراجعها كما قلنا من قبل تتمة. خلي بالك ماذا يقول تأمل كيف وقع الوصف بشديد العقاب بين صفتي رحمة خلي بالك قبلها وإيه وبعدها ولا لا مثل قول بصفة رحمة وقبل شديد العقاب إيه غفر الذنب قبل التوب فقبله غفر الذنب قبل التوب وبعده للتوب. ففي هذا تصديق الحديث صحيح وشاهد الله وهو قوله صلى الله عليه وسلم ان لا قتل كتابا فهو موضوع عنده فوق العرش ان رحمتي تغلب غضبي. وفي لفظ سبقت غضبي وقد سبقت صفة الرحمة هنا وغلبت. وتأمل كيف افتتح الآية بقوله تنزيل الكتاب فالتنزيل يستلزم علو المنزل من عنده لا تعقيل عرب عند لغتها غير هذا بل ولا غيرها من الامم السليمة الفتت الا ذلك. وقد اخبر ان تنزيل الكتاب منه فهذا يدل على شيئين احدهما علوه تعالى على ايه على خلقه والثاني انه هو المتكلم بالكتاب المنزل من عنده لا غيره فانه اخبر انه منه وهذا يقتضي ان يكون منه قولا كما انه منه تنزيلا فان غيره لو كان هو المتكلم هو المتكلم به لكان الكتاب من ذلك الغير فان الكلام انما يضاف الى المتكلم به ومثل هذا ولكن حق القول منه ومثله قل نزله روح القدس من ربك ومثله تنزيل من حكيم حميد فاستمسك بحرف من في هذه المواضع هنتكلم عليها بعد ان شاء الله مسألة خلق القرآن لسه لم يأتي بعد ايه ذكرها بحرف من في هذه المواضع فانه يقطع حجج شعب المعتزلة والجهمية. وتأمل كيف قال او حجج ايه طيب وتأمل كيف قال تنزيل منه ولم يقل تنزيله، فتجمعت الآية إثبات علوه وكلامه وثبوت الرسالة، ثم قال العزيز العليم، فتجمع هذان الاسمان صفتي القدرة والعلم، يقول كمان وخلق أعمال العباد وحدوث كل ما فيه الله، لأن القدرة هي قدر الله كما قال أحمد بن حنبل، فتضمنت إثبات القدر. شرحنا الكلام ده الأسبوع اللي فات ولا الأسبوع قبل الماضي، شرحنا الكلام ده بمعنى بسيط جدا، بس هذه لغة ابن القيم. ولأن عزته تمنع أن يكون في مطيع ما لا يشاء أو أن يشاء ما لا يكون، فكان فعزته تبطل ذلك، أو فكأن عزته تبطل ذلك. وكذلك كمال قدرته توجب أن يكون خالق كل شيء، وذلك ينفي أن يكون في العالم شيء قديم لا يتعلق به خلقه، لأن كمال قدرته وعزته يبطل ذلك. ثم قال غافل الذنب وقال التوب، والذنب مخالفة شرعه وأمره ولا لا؟ فتضمن هذان الاسمان، تضمن ايه؟ وغافل الذنب وقال التوب، تضمن ايه؟ إثبات شرعه وإحسانه وفضله. ثم قال شديد العقاب، وهذا جزاؤه لمن؟ المذنبين، وذو الطول جزاؤه للمحسنين، فتضمنت التوبة والعقاب. ثم قال لا إله إلا هو الحي المصير، فتضمن ذلك التوحيد وإيه؟ والمعاد، فتضمنت الآيتان إثبات صفة العلوم أدي واحدة، والكلام أدي الثانية، والقدرة أدي الثالثة، والعلم أدي الرابعة، والقدر أدي الخامسة، وحدوث العالم أدي ستة، والثواب أدي سبعة، والعقاب أدي ثمانية، والتوحيد تسعة، والمعاد عشرة، وتنزيل الكتاب منه عائلتان رسول الثانية تضمن الرسالة والنبوة وجزء الأثنين عشرة. فهذه عشرة قواعد الإسلام والإيمان تجلى على سمعك في هذه الآية العظيمة، ولكن خود تزف إلى ضرير مقعد، فهل خطر بذلك قط أن هذه الآية تتضمن هذه العلوم والمعارف مع كثرة قراءتك لها وسماعك إياها وهكذا سائر آيات القرآن؟ فما أشدها من حسرة وأعظمها من غضبة على من أثنى أوقاته في طلب العلم ثم يخرج من الدنيا وما فهم حقائق القرآن ولا باشر قلبه أسراره ومعانيه. فالله المستعان. لا كلام ابن القيم في مسألة العصر وضحت. طبعا انت مفروض ترجع مرة واثنين وثلاثة وعشرين الى ان تحصل هذه المعلومة في هذا الشريط. كان المفروض ان حنستأنف بها ونذكر الله تعالى الحليم والصبور، الحليم والصبور، ولناخذ الاول بداية سورة سبأ عشان ما نجزاش الحليم والصبور الى بداية واحد. فبداية سورة غافر برضو بداية سورة سبأ، لان هنا سؤالا وهو الرحيم الغفور حوالي 73 مرة الغفور الرحيم، إلا هذا الموضع قدم الرحمة على إيه؟ على المغفرة. طب السبب إيه؟ إيه السبب؟ يعني كل مواضع المغفرة قبل الرحمة، وهذا إيه؟ أبين وأوضح. لماذا؟ كما قال التخلية بأي التحلية، أنا ما كانش فهم صوفية، بس يقول لك المفروض أعالجك من المرض أولا وبعدين أدلك إيه؟ عندك إستاذ العوض بالله، طب أدلك أكل إزاي؟ طب ما الجودة هتاكل الأكل، طب ما نعالجك الأول من الجودة وبعدين أدلك إيه؟ الأكل يبقى صحي. فالذنوب موجودة عمالة تعب وتسيء إلى الإنسان وتجعل الإنسان لا يفهم ولا يحفظ ولا يستفيد بالعلم ولا يعرف العلم. طب ما نزيل الذنوب الأول وبعدين نشحنك بالإيه؟ بالصالحات، يبقى المغفرة ثم الرحمة ولا لا؟ هذا أمر واضح جدا. إنما لماذا قدم هنا في سورة سبأ الرحيم على الغفور؟ قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم القدير، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. انظر إلى صفات الله عز وجل. سورة تبتدئ بصفات الله كما تبدأ السورة ايه؟ رافضة. مش هنطول فيها، انا عايز بس اخد العبرة هنا لما قدم الرحيم على الغفور. هنا الحمد. ما معنى الحمد؟ نشرحناه هنا سابقا. الحمد اثبات الكمال لله عز وجل في قلبك، هو ثابت لله، اثبته او نفيته، لكن مطلوب منك ان تثبته فين؟ ان تثبته في قلبك. الحمد الكمال كله لله عز وجل، الحمد. فذلك الحمد يتضمن جميع ما لله من كمالات. اذا في احد الكتاب تقول الحمد لله ثم فصل هذه المحامد فقل رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. فهنا الحمد، سور الحمد، كم سورة من سور الحمد في القرآن؟ خمس. فاتحة، ها، الأنعام، ها، كهف، سبأ، وفاطر. تقول بالحمد يعني الحمد الكمال لله عز وجل، تثبته مع حب وتعظيم، وإلا فالمدح أن تثبت ذلك لله بين حب وبين تعظيم، أنت صادق في هذا المدح، مدحت الله بما هو أهله، لكن هل تحبه هل تعظمه؟ غير ثابت وليس مدح، لكن الحمد أن تثبت ذلك في قلبك على وجهي الحب والتعظيم، وقد بالك. فالحمد لله الذي له، احنا حيضيف الملك الى الحمد، له الملك وله الحمد، وعمت الفرع على هذا شمع بين العظمة والكرم، بين العظمة والكرم، عامة اسماء الله وصفات الله على هذا. وبالله حتى لا اله الا الله والله اكبر، ذو الجلال والاكرام، له الملك وله الحمد، كل هذا جمع بين العظمة والكرم. فله الملك ادي العظمة، له الحمد ادي ايه؟ ادي الكرم، لان اقتران الحميد المجيد، انه حميد مجيد. الحمد ده اختص بالكمال والجمال، لان مع المجيد المجيد يختص بالايه؟ بالعظمة والسعة والعلو والكبرياء. لما الحمد يأتي مفردا يتضمن الجميع. فهنا الله يقرن بين الحمد والملك. ليه؟ لان من الناس من له ايه؟ محامد، لكن ليس له ملك. يعني العين، العين بصيرة والايد قصيرة، يبقى ده نقصة ولا لا؟ احنا عاوزين يبقى العين بصيرة واليد ايه؟ طويلة، ذات طول كطول عزاه. هو العين بصيرة يعلم وله المحامد، بس مش قادر، عاجز، ما ينفعش. فالكمال في اثبات الاثنين، الحمد وايه؟ والملك. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الارض. يبقى ده اجتماع الحمد مع الملك. وبعدين وكمال الارادة، فقال وهو الحكيم. فالحكمة دي معناها كمال الارادة ولا لا؟ كمال الارادة. القدير، القدير ده كمال ايه؟ العلم. والخبرة دي كمال العلم. ما هو اللطيف الذي يعلم ما دق من الامور. الخبير الذي يعلم ايه؟ ها؟ ما دق من الامور. واللطيف الذي يعلم ما خفي من الامور. الخبير الذي يعلم ما دق من، يعني الساعة الالكترونية، عنده خبرة، عنده خبرة طويلة قوي. ده ايه؟ ده الخبير الذي يعلم ما دق من الايه؟ من الامور. اما اللطيف الذي يعلم ما خفي من الامور. او العكس، انا مش عارف نسيت المعنى الذي يقوله شيخ الاسلام. ها؟ اللطيف، اللطيف الذي يعلم ما كلما لطف عنه، حتى قالوا كده في العرب، يعني عنوان على اي حال مشروحه في اسماء الحسنى هنا في اللطيفه والقدر، شرحت على هذا المنبر، هذا المنبر يشهد يوم القيامه بما ذكر عليه من اسماء الله عز وجل. فهنا هو الحكيم الخبير. يبقى الحكمه دي ايه؟ كمال الاراده. ما هو ارادات بلا حدود، الناس كلها عماله تريد، ولكن معظم الإرادات على إنسافة وعلى غشم وعلى وعلى وعلى. ونحن عايزين كمال الإرادة أن يكون إيه؟ بالحكمة، يعني يريد الشيء في موضعه تماما. ودي كمال الإرادة. يبقى إذا الحمد محامد الثالثة كلها. وبعدين مع الملك، اختيار الحمد للملك، وده الكمال كله. طيب له الحمد وله الملك، بس قد يريد أشياء إيه؟ فيها نقص. لا، وهو الحكيم. ما هو الكمال في الإرادة، وهو الخبير، ده معناه هو العليم، بس هو الكمال في العلم، لأن نسبة الخبرة الى العلم، خلي بالك، ونسبة الحكمة الى الارادة. فهو يريد اشياء كثيرة، لكن الحكمة بقى للشخص دي هو ده كمال الارادة. كذلك العلم واسع، لكن كمال العلم فين؟ في الخبرة. فهنا هو الحكيم الخبير يعلم ما العلم هو تاني، عندما اسمه في العلم تاني، تفصيل العلم، يعلم ما يلج فين في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج، ودي صفة ايه؟ هذا تفصيل صفة العلم بعد ان قال الحكيم الخبير. إذا الحكيم الخبير يعلم هذا الكمال كله في العلم والحكم والخبرة، ايه الاولى بقى ان يبصر بعد هذا، الرحمة ام المغفرة؟ ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم، ففي هنا اقرام بين الرحمة والعلم. من اعظم ما يكون اقرام العلم مع الحلم، فنرى ذلك في كيف على الحليم، اقرام العلم مع الايه؟ مع الحلم، وكذلك الرحمة مع العلم. سبحانك على حلمك بعد علمك، وعلى عفوك بعد قدرتك. انت ترى مثلا رجلا حليما، الحليم لا يعاجل بالعقوبة، فحليم، لكنه حليم في الظاهر لانه لا يعلم الذي جرى، ولقد ما عرفش، لو عرف ما كنتش هيك حليم ولا حاجة، كان زمان دلوقتي عمال ايه يجهل ويجهل ويستفز ويستخف، مش حليم ولا حاجة. واللي بيستفز او بيستخف ميبقاش حليم، احفظ بيه عشان حليم سبحانه وتعالى عز وجل. فتستخف ويستفز او يعجل او يطيش او يرضى منه السفه، فهنا الحليم مع العلم بيدي كمان في الايه؟ في الحلم، انه يعلم ومع ذلك فهو حليم. فاضافه العلم للحلم ده في منتهى الكمال. طيب وايه كمان؟ الحلم، ايه اللي يضاف للحلم عشان يبقى الكمال يبقى اوضح واكمل؟ ها؟ الحلم طيب يضاف له في القران مين؟ بإذن الله عز وجل غفور، غفور حليم، إنه كان حليما غفورا، ها؟ ست مرات، وإيه تاني؟ لسه سمعها النهارده سورة التغابن، شكور حليم، وإيه تاني؟ سورة البقرة، ها؟ غني حليم، قول معروف، ومغفرة خير من صدقات يتبعها أذى، والله غني حليم. شوف السماع عارفين مع الإيه؟ يقول لك الصدى بيمثل ان حليم ما عملش دور شيء عاجب بالعقوبة، عشان نحتاج مزنوق لهم في حاجه، فبيقدم الايه الشات عشان يلاقي الحد، بيمثل ان هو ثابت وانه بتاع، انما هو عايز يذبحهم بس محتاج منهم او خايف منهم، انما لقيت اغاني ما يحتاجش ابدا لحد. هو ده الكمال، ده كمان حلم انك تحط معايا ايه؟ الغني، واخد بالك؟ يبقى شوف اضافة الشكور للحليم واضافة الغني للحليم، ويقرن ايضا العليم بالايه؟ بالحليم، ويقرن الغفور بالحليم. فقول يا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فالرحمة ممكن يأخذ الام لو تعمل ايه؟ ترحم ولدها، ولكن بعلم ولا بجهل؟ بالاثنين. فمن رحمة الام بولدها انها ايه؟ خربت معيشته وخربت مستقبله، والظهر انها ترحم الولد لانها جاهلة، بترحمه انت خليك يا ابني قاعد، تروح فين؟ تتعب ليه؟ خليك قاعد يا حبيبي. دي رحمة بقى، رحمة بجاهل، يبقى رحمة نقصة، ده نقصة ده. انما الكمال ان يبقى ابتلاع الرحمة مع ايه؟ مع العلم، وسعت كل شيء رحمة. فلما ذكر تعالى هنا، خلي بالك الحمد مع ايه؟ مع الملك، مع مع كمال الارادة، مع كمال العلم، مع تفصيل العلم، كان الاولى ان يقرن ويرضي بذلك بالايه؟ بالرحمه. ثم قال بعد ذلك الغفور، وهو الرحيم الغفور. علاوه على ان السوره دي هيذكر فيها ايه؟ اصناف من الكفار والمشركين وحكمه خلق ابليس، هتبقى العجب في سوره سبع، ودي اول السوره، فاولها ينبئك عما يدور فيها. فهنا الرحمه عامة والمغفرة ايه خاصة. هل الله تعالى يغفر الشرك؟ ان الله لا يغفر المشرك ليغفر دون ذلك انما الرحمة. ولما سقط في ايديهم ورأوا انهم قد ضلوا قالوا ايه لان لم يرحمنا الرحمة قد المغفرة ولا لا؟ لان لم يرحمنا ربنا وايه ويغفر لنا. طب الرحمة قد المغفرة ليه؟ لانهم اشركوا بالله والشرك لا يغفر. من هم عايزين ايه هنا؟ عايزين الرحمة. ايه الرحمة؟ هذه الرحمة عامة تعم كل واسعة كل شيء رحمة وعلمة. فهذه الرحمة تدخلهم فين؟ في الاسلام وفي التوحيد وفي التوبة حتى يغفر لهم. لان ثم تاب عليهم ليتوبوا. ايه حكاية ايه؟ مش المغفرة مغفرة ايه دي عشرك. والمغفرة والشرك لا يغفر. انما الرحمة تحط فين؟ في الندم على هذا الشرك وفي التوبة من هذا الشرك. فلما تاب من الشرك يبقى بالرحمة يبقى الرحمة خلته ايه يتوب. فلما تاب غفر له ولا لا؟ يبقى ايه؟ لئن لم يرحمنا ربنا و يبقى ينفعش المغفرة تيجي الاول ايه؟ كذلك هنا فهنا تفصيلات العلم فكان انسب ان ينظر بعدها ايه؟ الرحمة وهو الرحيم الغفور. فليأتي ما طبيب طول عليك. كنت عايز اقول لك ان كتاب الاسماء الحسنى اللي هو نشر يعني على انه ده الاسماء الحسنى ابن القيم العنوان يوهم ذلك ابدا. هو كتاب عظيم في مقتطفات مما ذكره ابن القيم عن الاسماء الحسنى. كتاب عظيم جدا لكن يعني في امور عناوين ما فيش ربط بينها وبين الله. يعني هيذكر خلي بقى تلفيه رسالة. انا بس بستغل ايه؟ انك تخلي بالك ان الكتب دي احيانا بيبقى فيها تجارة اكثر منها. يعني هقول لك مثلا هو ده هنا الكلام ده تحت عنوان بسم الله التقديم والتأخير بين الرحيم والغفور. وهيذكر الكلام ده هنا ومش هيذكر الحكمة ابدا من التقديم بين الرحيم والايه والغفور. اما لو انت جيت بقى لسور السبب في التفسير بقى اللي هو مثلا الضوء المنير على التفسير بتاع ابن القيم ست مجلدات ورجعت لسور السبب هتلاقي النقل اللي هنا مذكور ما فيهوش المذكور في العنوان. ذكر شيئا كثيرا ثم جاء على الحكمة من تقديم الرحيم على الغفور لان ذكرتها لك ولم يذكر انما اذكر فين في كلام القيم هنا. فيبقى لما يقول لك ان الكتاب ده يدل على شرح اسماء الحسنى من القيم هو اقول الكلام ده انت محصص وانما بعض الاسماء زي السلام مثلا بعض الاسماء الصبور مثلا على اختلاف الناس فان الصبور من اسماء الله ام لا. وسنرى ذلك في الدرس المقبل ان شاء الله ان الحليم من اسماء الله باجماعا الكتاب والسنة. انما الصبور فيها كلام بس هو اخر اسم ذكر في حديث الوليد عن شعيب هي اقرب الطرق الى الصحة كما ذكر ذلك الحافظ في الفتح بان اقرب الروايات لرواية الوليد عن شعيب واخرها الصبور الصبور. ودي التفاصيل ان شاء الله سنتعرض لها فيما بعد باذن الله. اسم الله الاعظم والتعريف الاسماء الحسنى انه السميع العليم وانه هو السميع العليم ومرضي كلها ايه نكات بديعة. بس انا بس عشان تبقى فاهم ان المسألة بتحتاج للمجهود ومتابرة وما تعجلش عليا وصبر. المرة الجاية ان شاء الله كلها بقى في الحليم والصبور خلاص. اللي انت جاي اصلا عشان الاسماء كده عايز الشغل على طول ده ما الشغل ده ما ذكرناه اليوم ده هو الشغل. فانت لما انت عايز بقى يعني سهلة هيبقى سهلة جدا ان شاء الله الحليم. فانت دلوقتي هو تستعد حليم وايه والصبور وتفاصيل ذلك. هل الصبور من اسماء الله؟ ابن القيم اطلقها الاسماء والسعدي شرحها على ذلك وغيرهم لم يذكروه وقال ليل على الصفة ثابتة لله اجماعا. والحديث في الصحيحين لا احد او لا شيء اصبر على ادا سمعه ايه من الله يدعون له الولد ولا يزال ايه يعافيهم ويرزقهم عز وجل. فصيغة الصبر ثابتة لله، انما هل بصيغة الاسم ثابت لله؟ الصيغة ثابتة، انما هل الشقة منها اسما لله عز وجل؟ والله ان ثبت الحديث اللي هو حديث الوليد عن شعيب اللي هو اقرب طرقها الى الصحة، خلاص يبقى الصبر ثابت لله عز وجل. لم يثبت يبقى الصبر ايه؟ لم يثبت تسمي لله، انما الصيغة ثابتة ولا لا؟ الصفة ثابتة، نحن مضطرون الى شرعها كصفة، ويظل الاسم ايه؟ منهم من اثبته ومنهم من لم يثبته، وده مش الصبر بس، ده في اسماء كثيرة، هنرى كل الكلام ده كله بالتفصيل سياتي ان شاء الله. هو درس اليوم كان صعبا، درس لغوي وحرف العطف وبتاع صعب على كثير من اخواننا، انا شايف ان في بعض الناس ممكن يتألم، انما المرة الجاية ان شاء الله هيبقى في ايه؟ مفيش الصعوبة دي. تعال اقرأ عليك المذكور فيه هذا الكلام اللي هو كتاب الله.